نامي نامي يا صغيرة، يلا غفي عالحصيرة. نامي نامي يا صغيرة، يلا غفي عالحصيرة. نامي في حضن ايديا، بكرة شمسي جاية. هتدفينا بحب كبير وتلملم كل الجيرة. نامي نامي يا صغيرة، يلا غفي عالحصيرة. نامي نامي يا صغيرة. نرحب بالأستاذ غسان القيشاوي، محامي العيادة القانونية في نقابة المحامين. فأهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا، أهلا بك. سنناقش اليوم موضوع دلالات الهوية والمواطنة الفلسطينية بعد عام 1948 وصولا إلى منح فلسطين عصفة دولة مراقب غير عضو. ففي البداية أستاذ، لو تحدثنا عن أهم التغيرات التي برزت وطالت حقوق النساء الفلسطينيات كمواطنات بعد فترة 1948، والتي لم تعد المواطنة الفلسطينية موجودة وحالة محلها الهوية الفلسطينية. باعتقادي يعني عند الحديث عن المرأة الفلسطينية بهذا الخصوص، يجب الإشارة أن هناك كانت نوع من التغيير في جانب دخول المرأة الفلسطينية سلسلة المشروع الوطني وجزء النضال الوطني. وهذا الإرث التاريخي تكون من بعد عام 48، أصبح هناك تغير لمفهوم المرأة واندماجها في موضوع العمل الوطني والعمل السياسي والمشاركة عبر تشكيل الأطر النسوية، وهذا أكد عليه إعلان الاستقلال والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. فكان هناك تغير دراماتيكي وتوجه حول دخول المرأة الحياة السياسية، ولكن لم كان الأمر هذا تدريجيا، كانت نقلة بمثابة باتجاه التغيير. وحدثت هناك الكثير من النشاطات بتشكيل الأطر والجمعيات والاتحادات، سواء في المعلمين وفي مجال الصحة وفي مجالات مختلفة، وهذا دفع إلى دخول المرأة. وكانت المرأة أشيدت بذلك وحققت نجاحات بهذا الخصوص. أيضا كان هناك أيضا مساواة للمرأة وإقرار في تكافؤ الفرص وفي تقلد الوظائف العامة. يعني نيجي مؤخرا مثلا في المجلس التشريعي، كان هناك ما يقرب 5 نساء أعضاء مجلس التشريع في 2006. المجلس التشريعي مؤخرا أصبح عدد النساء ما يقرب 17 امرأة. نظام الكوتا، المشاركة في مجلس البلديات، أصبح هناك نوع من التمكين للمرأة، سواء التمكين الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، ولكن هذا كان يتراوح بتفاوت. لا نقول أن الوضع كان هو بمثابة ظهور حقيقي، ولكن كان هناك ظهور بقوة في البدايات، كانت تتفاوت من مرحلة إلى أخرى. بالإضافة إلى ذلك أنه كان هناك نوع من الحديث عن مواضيع المرأة بشكل أوسع، تتحدث عن العنف. يعني كمان كان قبل ما حد يتكلم موضوع العنف، كانت أمور خاصة أصبحت يحاكى فيها معاناة المرأة في كافة المجالات. يعني أنا أتحدث عن هجرة، لجوء، تغريب، إلى أي مدى تحمل هذه دلالات هذه العبارات في جلد الفلسطينيين وسلبهم حقوقهم في المواطنة؟ يعني أستاذتي الكريمة، عند الحديث عن هذا الموضوع، هو حلقة من حلقات الصراع مع العدو الصهيوني والاحتلال الصهيوني. هذا الصراع باقي حتى يومنا هذا، سواء هذا لم يكن فقط طال المرأة، إنما طال كافة الشرائح، وكانت المرأة جزء من سلخ الهوية، بالإضافة لعملية التهويد والتهويد والتشريد والاستيلاء على الأراضي. فكانت سلسلة من حلقات الصراع، ولقد أثبتت أننا الإرادة الصلبة في المقاومة وفي الثبات على ذلك. والدليل الشاهد أنه العرب 48 باقون رغم ما يتعرضوا لهم المضايقات، وأثبتنا في كافة المحافل أنا لا يعني ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، عبر ساحات المقاومة السلمية بكافة أشكالها، والصمود والتحدي في مواجهة ذلك للحفاظ على الهوية الفلسطينية وللحفاظ على حق المواطنة اللي هو حق أصيل ومكتسب، والدفاع عنه في كافة الحقوق والمحافل الرسمية. يعني لو توضح لنا ما معنى منح فلسطين صفة عضو غير مراقب غير عضو. بداية احنا كما بنعرف انه فلسطين كانت صفة منظمة غير مراقب، تم الترقية الى دولة عضو غير مراقب. هذه كانت احد النجاحات اللي حققتها القيادة مع الشعب الفلسطيني في المحافل، واحد المكتسبات السياسية. أصبحت فلسطين اليوم بمثابة دولة عضو ولكن غير مراقب لدى الجمعية العامة، وحازت على أغلبية التصويت في ظل امتناع بعض من الدول عن التصويت وفي ظل معارضة برضو بعض من الدول، إلا أن استطعنا الحصول، وهذه تعتبر خطوة ممتازة. هذه دفعت القيادة إلى التسجيل في الساحات الدولية والاتفاقات الدولية، أدت دفع للفلسطينيين في عملية الحراك الدبلوماسي، أدت إلى تصدير قضية هذا الشعب في كافة المحافل. أعطت القيادة الفلسطينية أنه كيف يتم التوجه بهذا الخصوص إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهذا باعتقادي أحد المكتسبات الذي يجب الحفاظ عليها، وهذا الزخم الذي حصل يجب استثماره في كافة المحافل الدولية. مؤخرا قامت القيادة الفلسطينية ممثلة بالسيد الرئيس بالتوقيع على كافة الاتفاقات الدولية. باعتقادي أن اليوم المؤشرات إيجابية، باعتقاد يجب البناء على هذه الخطوة والاستثمار فيها والبدء بخطوات فعلية حتى نتمكن من نيل الحقوق المطنية المشروعة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بذي قرار 242 المتعلق بعدم أحقية بالاستيلاء على الأراضي، واستثمار هذه القرارات مع دخولنا كدولة عضو غير مراقب وتطبيق الاتفاقيات الملحقة بهذا الخصوص. يعني منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو، إلى أي حد تشير كلمة فلسطين إلى دولة رسمية ضمن إطار قانون دولي، وما هي تبعات ذلك على حقوق الفلسطينيات؟ يعني كما أسلفت سابقا، اليوم هناك كانت قرارات مجلس الأمن زي قرار حق العودة 194 242، كانت قرارات هذه صدر على الأمم المتحدة وقرارات شرعية، ولكن هذه القرارات كانت موجودة وننادي بالمطالبة بها وننادي بتطبيقها. اليوم بعد ما حصلت فلسطين على دولة غير مراقب أصبح هناك تقدم، حراك دبلوماسي أوسع، أصبح أنها هناك تحضر اجتماعات الجمعية العامة ولكن بدون التصويت، أصبح أنك هناك أنت ممكن توجه للمجتمع الدولي بأريحية أنك تعرض قضيتك العادلة بعد التصديق على هذه الاتفاقيات. هذا كله من شأنه أن يتم استثمار ذلك بالحصول على مكتسبات قانونية بالتوجه للجهات المختصة لمقاضاة دولة إسرائيل بهذا الخصوص. الجميع على أن أحد الأثر المهمة لإقرار وضع الدولة أن الفلسطينيين يجب أن يتم تحويلهم من أفراد في دولة غير ذات سيادة إلى مواطنين معلنين فعليين، لكن فعلا هل كيف يمكن بلورة هذا على أرض الواقع؟ يعني بداية يعني احنا حتى نحكي على الوضع القانوني احنا اللي قائم، الاول حاجة احنا الوضع القانوني انه الاحتلال قائم بشكله المادي والقانوني في قطاع غزة والضفة الغربية وكافة المناطق. الاحتلال القائم بشكل المادي والقانوني، احنا ما يطبق علينا هو اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين وقت الاحتلال. بخصوص الموضوع يعني في سؤالك او في طرحك هذا، انه احنا يجب الاستثمار في تلك القوانين الدولية، بمعنى انه احنا في هذا الخصوص انه احنا نكون نستثمر في هذه القوانين عبر مقاضاة دولة الاحتلال. اليوم دولة الاحتلال عليها التزامات، للأسف في هناك تنصل، بالإضافة إلى هناك السياسة الدولية اللي هي سياسة الكيل بمكيالين والزواجية المعايير، هي أثرت على وضعية القانون الدولي في مقاضاة دولة الاحتلال وتعنتها. هذا بتطلب منا انه احنا نكون نوثق لدينا ما يكفي من الملفات القانونية الجاهزة لمقاضاة دولة الاحتلال بهذا الخصوص، سواء في قطاع غزة او في الضفة الغربية، برغم الانتهاكات التي تمارس يوميا من قبل الاحتلال علينا. يعني يجب أن نؤكد أن حق العودة هو طريق لمنح الفلسطينيين وأن منح الفلسطينيين العيش بكرامة بموجب القانون الدولي، فكل الفلسطينيين لهم الحق في العودة. نشكر ضيفنا الأستاذ المحامي غسان إشاوي، محامي العيادة القانونية في نقابة المحامين، فشكرا لك أستاذ. شكرا جزيلا، وأنا بشكر جمعية المرأة المبدعة وبشكر القائمين على هذا المشروع الذي بالعكس يعكس وجهة النظر، وباعتقالي هو حيكون توعوي بيخدم الناس في هذا الخصوص. شكرا لكم.